بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية ترحب بكم أيها الأحبة في روضة من رياض الإيمان ومجلس من مجالس الذكر والبيان. إنها العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية، الواسطية، دروس صوتية وشروح علمية في متن العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية، الواسطية، حلقات إيمانية يصحبنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة. فأهلا بكم في الحلقة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث من دروس العقيدة الواسطية. في هذا الدرس مجموعة من الفقرات نمر عليها تباعا إن شاء الله تعالى. الفقرة الأولى تذكيرا بما سبق، فإن المصنف رحمه الله تعالى في التقرير السابق ساق جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها طائفة من أسمائه وصفاته، أو ذكرها رسوله عليه الصلاة والسلام. وتذكيرا، فقد كان عدد هذه الآيات كم؟ تقريبا حدود 110. أما الأحاديث فقد كانت 16 حديثا. وقد سبق عرض هذه الآيات والأحاديث عرضا سريعا وبيان ما دلت عليه من أسماء الله تعالى وصفاته. النقطة الثانية تعقيبا على ذلك، فإن من الأصول والضوابط المتعلقة بهذه الآيات والأحاديث أنه يجب الإيمان بكل ما دلت عليه من أسماء الله تعالى الحسنى، وما دلت عليه من الصفات، وما نشأ عنها من الأفعال. فإن أسماء الله تعالى تتضمن صفات وتدل على أفعال. فعلى سبيل المثال، صفة القدرة، نؤمن بأن الله تعالى قدير وقادر، كما قال سبحانه في مواضع كثيرة: على كل شيء قدير. فهذا الاسم وهو القدير. وكذلك نؤمن بالصفة لله تبارك وتعالى وهي القدرة، فالله تعالى له القدرة التامة، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ونؤمن أيضا بما يترتب على ذلك من أن كل ما خلق الله تبارك وتعالى من خلقه فهو من قدرته ومن حكمته ومن خلقه ومن رحمته إلى غير ذلك من متعلقات هذا الفعل. إذن فالاسم نؤمن به، وما يدل عليه من الصفة، وما يترتب عليه أو ينتج عنه من الفعل. وهكذا مثلا العلم، فنؤمن بأن الله تعالى عليم وعالم وعلام الغيوب، وكل ذلك ورد في القرآن الكريم والسنة، عالم الغيب والشهادة إلى غير ذلك من تصريفات هذا الاسم. ثم نؤمن بالصفة، وهي ما هي الصفة؟ صفة العلم لله تبارك وتعالى، وأن له العلم المحيط الشامل الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا بر ولا بحر ولا رطب ولا يابس ولا ظاهر ولا باطن إلا وهو بعلم الله تبارك وتعالى، فلا يغيب عنه شيء كائنا ما كان. وهكذا بقية الصفات الأخرى كالعزة مثلا أو الحكمة. ومن هنا يظهر أثر هذه الأسماء وهذه الصفات في سلوك الإنسان وفي عقيدته وفي عمله وفي حياته وفي سلوك الأمة كلها. وكثيرا ما يتحدث بعض الأدباء والشعراء ببعض هذه المعاني ويفيضون فيها، وقد يستطردون ويتكلمون بكلام ربما يكون له شيء من العمومية والإجمال، فبعضهم يأخذ هذا الكلام على مأخذ الحرفية ويؤاخذهم عليه، ولا بأس من التوضيح، لكن ينبغي أن تراعى مقاصد الناس. وأذكر أنني قرأت قصيدة لشاعر شهير من شعراء مصر الصالحين يقال له محمود حسن إسماعيل، عنوانها: إلهي رأيتك، فأول ما تقرأ هذا العنوان قد يظن الإنسان ظنا، لكنه يقول ضمن هذه القصيدة: إلهي رأيتك، إلهي سمعتك، تباركت، لم يبدو شيء لعيني، تباركت، لم ينبو صوت بأذني، ولكن طيفا بقلبي يهل، ومن طيفه أو نوره كل شيء يطل. فهو يعبر بأنه ما رأى شيء بعينه ولا سمع شيء بأذنه، ولكنه أحس بقلبه بعظمة الله تبارك وتعالى وقربه، ورأى أثر عظمته في بعض خلقه. ومن هذا الباب ما نجد أن البعض أخذوا الأستاذ سيد قطب رحمه الله فيما كتبه في الظلال، وخصوصا في تفسير سورة الإخلاص، فإنه استطرد ببيان أدبي بليغ أخاذ، وتوسع في العبارة حتى ظن البعض أن كلامه يكاد أن يلامس كلام أصحاب وحدة الوجود أو الحلولية أو غيرهم. والواقع أن الأستاذ رحمه الله أبعد ما يكون عن هذا المعنى، فهو في كتاب خصائص التصور الإسلامي عقد فصولاً مهمة وتقريرات عظيمة في الفرق بين الخالق والمخلوق بكلام واضح فصيح بين لا يعتري لبس ولا غموض. وهذا الكلام يوضح ذاك، وأنه ليس مقصوده إدماج الخالق بالمخلوق، أو أنه يرى الخالق في المخلوق أو ما أشبه ذلك، وإنما مقصوده يعني أن المؤمن يحس بقرب الله تبارك وتعالى منه، ويرى أثر أسمائه وصفاته فيما أمامه، فيدرك حكمة الله تعالى في أفعاله، ويدرك عظمته في خلقه، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وإن كان المؤمن ينبغي له أن يكون واضحاً متحوطاً في هذه الألفاظ إذا كانت حمالة أوجه كما يقع كثيراً. النقطة الثالثة أن من الأصول والضوابط أيضاً أن صفات الله تبارك وتعالى قسمان. القسم الأول ما يسميه العلماء وخصوصاً متأخروهم بالصفات الذاتية، ويقصدون بها الصفات التي لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى، فهي صفات لازمة دائمة، مثل الحياة، ومثل العلم، ومثل القدرة والقوة والسمع والبصر وغيرها. فهذه يسمونها صفات ذاتية لأنها لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى. ويتبين الفرق بينها وبين القسم الثاني، وهي الصفات الفعلية، أو بعضهم يسميها الأفعال، صفات الأفعال، والمقصود بها الأشياء التي تتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى وبإرادته في كل وقت وفي كل آن، فإن الله تعالى هو الفعال لما يريد. فهو لم يزل متكلماً يقول ويتكلم وينادي إذا شاء سبحانه، لم يزل خالقاً يخلق ويخلق ما شاء أمس واليوم وغداً ومتى شاء سبحانه. وهكذا أفعاله تقع تبعاً لحكمته وتبعاً لمشيئته وإرادته. ومن ذلك مثلاً المجيء وجاء ربك، والنزول ينزل ربنا، والإتيان هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. فهذه وأشباهها تسمى صفات أفعال أو صفات فعلية. وقد كتب فيها الإمام ابن تيمية رحمه الله مؤلفاً خاصاً سماه أظن صفات الأفعال أو شيء من هذا القبيل، أو الصفات الاختيارية، سماه الصفات الاختيارية، وهو مطبوع في مجلد. والسلف يثبتون هذا وهذا، فيثبتون لله تعالى الصفات الذاتية، ويثبتون له الصفات الفعلية أو الاختيارية. وأما المؤولة فكثير منهم لا يثبت الصفات الاختيارية، ويسمونها حلول الحوادث بالله تبارك وتعالى. فإذا قالوا أو نفوا حلول الحوادث بالله تعالى، فهذا معنى أنهم ينفون المجيء، ينفون مثلاً الاستواء، ينفون الإتيان، ينفون ما أشبه ذلك مما ثبت في الكتاب أو السنة. النقطة الرابعة أن من الأصول والضوابط أيضاً في الآيات والأحاديث ضرورة التفريق بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية أو القدرية، أو بلفظ آخر ضرورة التفريق بين المشيئة والإرادة من جهة، وبين المحبة من جهة أخرى. فإن الله سبحانه وتعالى له إرادة شرعية وله إرادة كونية، وكلاهما ورد في القرآن الكريم. فالإرادة الكونية هي التي تتعلق بالمخلوقات، فكل موجود في الدنيا إنما وجد بإرادة الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فهذه الإرادة نسميها إرادة كونية، لماذا؟ لأنه يتعلق بها الكون، يتعلق بها الوجود، فالله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فهذه الإرادة يتعلق بها الخلق، وما يخلق الله سبحانه وتعالى فإنه أمر آخر غير ما يشرعه، ولذلك الإرادة الشرعية هي ما يحبه الله تبارك وتعالى من عباده، هو ما يشرعه لهم، هو ما يريده منهم شرعا. فمثل قول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يتوب عليكم. فالإرادة ها هنا، هل هي إرادة كونية تتحقق بمجرد إرادتها فتقع التوبة لكل الناس؟ لا، لأن من الناس من لا يتوب من الكفر، ومن الناس من يكون مسلما لكنه لا يتوب من المعاصي. إذن قوله يريد أن يتوب عليكم معناها المحبة، يحب أن يتوب عليكم، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إذن هناك فرق بين الإرادة الكونية التي تتعلق بالمخلوقات وبين الإرادة الشرعية التي تتعلق بما يحبه الله تعالى من عباده. ففي الإرادة الكونية قد يقع في الكون شيء والله تعالى لا يحبه أو لا، مثل ماذا؟ مثل الكفر، مثل وقوع الكفر، مثل وقوع المعصية، هذا يقع في الكون والله سبحانه وتعالى شاءه وأراده ولكنه لا يحبه، ولهذا قال ولا يرضى لعباده الكفر. هذه إرادة كونية، إرادة قدرية. بينما القسم الثاني هي الإرادة الشرعية التي هي رديف المحبة أو نظير المحبة، وهي تتعلق بالأشياء التي يحبها الله من عباده سواء وقعت أو لم تقع. إذن الإرادة الأولى الكونية لابد أن تقع، ولكن لا يلزم أن تكون محبوبة لله تعالى. بينما القسم الثاني وهي الإرادة الشرعية لابد أن تكون محبوبة لله تعالى لكن لا يلزم أن تقع. ممتاز. النقطة الخامسة أن من الأصول أن السنة النبوية حكمها حكم القرآن الكريم في ثبوت العلم وفي ثبوت العمل، والله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث المقدام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وسنده صحيح. وباب الصفات والأسماء ثابت إجمالا في السنة النبوية ثبوتا متواترا من حيث الإجمال الباب كله، لكن أحد الأبواب وأحد المسائل قد لا تكون متواترة، بل قد تكون أفراداً وقد تكون أحاديث أحاد كما يسميها العلماء، ولكن جملتها تدل على أن السنة أثبتت بشكل متواتر وقطعي باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، كما ثبتت أيضاً في القرآن الكريم. وإذا ثبت الأصل المجمل وهو أن السنة جاءت بهذه الأسماء وبهذه الصفات ثبوتاً يقينياً، فإن البناء على هذا الأصل سهل، وفي ذلك جواب على استدلال بعض الأئمة وبعض العلماء بالأحاديث التي قد تكون أحاديثاً حسنة أو قد يكون في أسانيد بعضها ضعف، فنقول هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنها لا تستقل ببناء أصل مفرد، وإنما هي مبنية على الأصل العام الذي دلت عليه الأحاديث الأخرى، بل ودلت عليه الآيات الكثيرة. فالأحاديث إذن تساق استئناساً لا تأصيلاً. النقطة السادسة أن المخالفين للسنة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، يبنون مذهبهم تقريباً على ثلاثة أصول ربما سبقت الإشارة إلى بعضها. الأصل الأول ما يعتبرونه أصلاً سمعياً، يعني من الوحي من القرآن والسنة، فيبنون حكمهم ومذهبهم على الآيات المجملة التي فيها النفي، أو على الآيات التي فيها النفي المجمل، مثل قول الله تعالى هل تعلم له سميا، ومثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ومثل قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما أشبه ذلك من النفي المجمل، فيطردون الباب وينفون عن الله تعالى الأسماء والصفات أو يؤولونها اعتمادا على هذا الدليل. ونحن نقول إن هذا النفي المجمل رافقه إثبات مفصل، فالذي قال ليس كمثله شيء قال في الآية نفسها وهو السميع البصير. الاستدلال الثاني استدلال عقلي، وهو أنهم يقولون إن العقل يدل على عدم إثبات الأسماء والصفات، وقد بينا أن هناك إشكالا كبيرا هنا، بحيث ما هو العقل الذي يدل على نفي الأسماء والصفات؟ أما العقل المجرد فلا وجود له، وأما العقل الإجماعي فلا شك أنه لو ثبت بإجماع العقلاء أمر لا بد أن يكون صحيحا، لكن هيهات أن يثبت العقلاء، وأكثر العقلاء حتى من المؤولة يختلفون في إثبات شيء أو نفيه، فكيف يمكن أن يقال أن العقل أجمع على هذا النفي؟ إذن لا يوجد ولا يدعى أصلا أن العقلاء أجمعوا على هذا النفي. وأما العقل الفردي عقل فلان أو علان فلا شك أنه ليس بحجة، لأنه يقتضي لو كان حجة التناقض بأن يكون عقل فلان يثبت وعقل علان ينفي، فيكون الأمر متناقضا إذن. أما الدليل الثالث فهي اللغة العربية، وذلك أنهم لما وجدوا هذه الآيات والنصوص والأحاديث في هذا الباب قالوا إن هذه تدخل في باب المجاز، ومن هنا أصلوا في اللغة العربية ما يسمى بالحقيقة أو المجاز. فالحقيقة عندهم ما استعمل فيما وضع له، والمجاز ما استعمل في غير ما وضع له. ولذلك فإن الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان وغيره، وكذلك ابن القيم في الصواعق، وكذلك الإمام الشوكاني الإمام الشنقيطي في كتاب دفع جواز المجاز، وجماعة من أئمة وعلماء السنة قالوا بنفي المجاز أصلا في اللغة العربية. والواقع أنه لا إشكال في إثبات المجاز في اللغة العربية، لأن المجاز نفسه له أصول وله ضوابط، ويمكن أن يكون مع بقاء المجاز أو عدم بقاء المسألة اصطلاحية، إلا أنه لا يلزم من القول بالمجاز القول بالتأويل. وعلى سبيل المثال فإن من أكثر المجازات التي تستخدم ما يسمى بمجاز الحذف، وهو إجاز يعني حذف المضاف وإقامة المضاف إليه بدله، أو حذف بعض الكلام للاستغناء عنه، وهذا معروف في اللغة وسائغ عند أحد الناس. فأنا لما أقول لك أين زيد فتقول ذهب، لا يحتاج أن تقول زيد ذهب، عرف أنه أن الكلام عنه أصلا فلا يلزم التكرار. أو أقول من عندك فتقول زيد، فهذا الباب باب الحذف يعرف من خلال السياق ولا إشكال فيه. ولكن لما نريد أن نطرد هذا الباب في أسماء الله تعالى وصفاته، هنا لابد أن يكون ثمة دليل واضح يعتمد عليه. فإذا قال الله تبارك وتعالى وجاء ربك، فإن السياق واضح أن الذي جاء هو الله تبارك وتعالى. فلما يقول قائل أن الذي جاء هو ملك، أو أن المقصود يعني كذلك ينزل ربنا، أن المقصود نزول ملك أو نزول رحمة أو نزول الأمر، هنا هو غير المعنى وأضاف شيئا جديدا، أمر ربك أو ملك أو رحمة ربك أو صفة ربك. فهنا لابد أن يقدم دليلا على ما ادعاه، خصوصا وأن هذا من عالم الغيب. فيما يتعلق بعالم الشهادة يتم الحذف للمعلوم للمعروف، أقول من عندك فتقول زيد، لأنني أصلا عرفت بداية الحديث فأنت أكملت لي. لكن لما يقول لنا ربنا تبارك وتعالى وجاء ربك، ويكون المراد مجيء أمر أو نزول أو مجيء ملك أو مجيء صفة، فإن هذا أمر يعني غير جاري على قواعد لغة العرب، ولا يمكن قبوله حتى مع التسليم بوجود المجاز ونحوه. وهكذا ما يتعلق بالأشياء أو الأسماء المشتركة، لما يكون الاسم مشتركا بين أكثر من معنى فإن حمله على أحد المعاني دون بعضها لا يمكن أن يكون بمجرد التشهي أو الهوى أو التحكم، بل لا بد أن يكون حمله بناء على قواعد واضحة سليمة. وأعظم وأحسن ما يكون من القواعد هو ما انطلق من المتحدث نفسه، فأحسن ما يفسر به القرآن هو القرآن، فإذا لم يكن فالسنة النبوية، فإذا لم يكن فقواعد اللغة التي تعرف عليها الناس. النقطة السادسة، ننتقل بعد ذلك إلى ما ذكره المصنف اليوم في درس اليوم، وهو وسطية أهل السنة والجماعة. فإن المصنف قال بعد ذلك بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. والله سبحانه وتعالى سمى هذه الأمة وسطا كما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ومن معاني الوسط العدل، وهذا جاء مرفوعا عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، وجاء موقوفا على ابن عباس وغيره. فمن معاني الوسطية أن يكونوا خيارا عدولا. وبالمناسبة فإن ثمة كتابا جميلا، وهو رسالة ماجستير للدكتور علي بن محمد الصلابي، اسمه الوسطية في القرآن الكريم، وهو مجلد، هذا هو الكتاب، وفيه بحث جيد وشامل في وسطية الأمة بين الأمم الأخرى في جوانبها كلها، في عقائدها وأعمالها وعباداتها وكل الأشياء. نشير إلى بعض المعاني المتعلقة بالوسطية. فهذه الأمة وسط في العقيدة بين اليهود والنصارى الذين بالغوا في التشبيه والتمثيل حتى شبهوا الله تعالى بخلقه، حتى إن اليهود يجيزون على الله تعالى النقائص والعيوب التي تكون في المخلوقين، وحتى إن النصارى يزعمون أن عيسى ابن الله ويرون أنه جزء منه كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا. وهذه مبالغة في الإثبات ومبالغة في التشبيه، بينما نجد أن كثيرا من الفلاسفة المتقدمين من اليونانيين وغيرهم بالغوا في النفي حتى نفوا عن الله تعالى صفاته وأسماءه وأفعاله، والذين وقعوا في هذا من المسلمين إنما تأثروا بالنظريات اليونانية والفلسفية السابقة. كذلك أن هذه الأمة هي النمط الأوسط بين الأمم في مجال العبادات، ومن ذلك مجال الطهارة مثلا، فإن اليهود كانوا إذا أصيب ثوب أحدهم بالبول قرضه بالمقاريض مبالغة في التطهر والنقاء، بينما تجد النصارى كانوا لا يتطهرون من الخبث ولا يبالون أن يصيبهم النجس. فكانت هذه الأمة وسطا بين هؤلاء وأولئك، فيها الأمر بالطهارة من غير إسراف ولا غلو، ولذلك كان الموسوس مثلا في الطهارة متشبها أو مشابها لليهود من وجهين: الوجه الأول المبالغة في التطهر والخوف أن يكون أصابه بلل أو بول أو رش أو ما أشبه ذلك حتى يؤثر ذلك في عقله وتفكيره وحياته، وهذا لا شك مشابه لهم كما ذكرنا. وقد يشابههم في وجه آخر، وهو أنه قد يبني ذلك على بعض النقول أو بعض النصوص أو بعض الأقوال الفقهية التي يكون فيها نوع من الدقة ونوع من الإفراط في التفصيل، فيترتب على ذلك أن بعض من يقرأها يكون عنده نوع من الوسوسة، مع أننا نعلم أن ضلال اليهود وانحرافهم كان بسبب وجود العلم عندهم، العلم الذي لم يضعوه في مواضعه، ولهذا سموا مغضوبا عليهم غير المغضوب عليهم. فلا بد من أن يبتعد الإنسان عن مشابهة هؤلاء كما أمر الله تبارك وتعالى، قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا تجد أن هذه الأمة وسط في عبادتها بين النصارى الذين بالغوا في العبادة حتى أقاموا الأديرة وكانوا رهبانا في الصوامع وانقطعوا عن الدنيا، وكما قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وبين اليهود الذين كان عندهم جفاء وتقصير وضلال، ولهذا قال بعض السلف كسفيان وغيره قال: من ضل من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادها ففيه شبه من النصارى. وهكذا تجد أن الأمة وسط بينهم في المحرمات من المآكل والمشارب وغيرها، فالنصارى مثلا يتوسعون في التحليل للطيب والخبيث، بينما اليهود حرم عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى: حرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فكان عليهم أنصار وأغلال وتحريمات، ثم خففت هذه الأشياء عن النصارى كما ذكرت. ولهذا كان الاعتدال في هذه الأمة وسطا، فأحل الله تعالى لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، كما قال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كذلك نجد أن هذه الأمة وسط بين اليهود والنصارى في باب القصاص، فإن القصاص فرض على اليهود بينما فرض على النصارى المسامحة والعفو، ولهذا كان من العبارات المشهورة عند النصارى أنهم يقولون: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن أخذ منك القميص فأعطه الرداء أيضا. وهذا ليس مطردا عندهم، لأنهم أيضا يقولون: ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، يعني النصارى يعني إذا أرادوا القتال والحرب كما نجد شأنهم اليوم فإنهم يضربون في شرق الأرض وغربها ويعتدون ويسفكون الدماء ويضربون الأبرياء، وقد يعني يدعون أن شريعتهم تأذن لهم بذلك، فهذا لا يعزهم، والذين يصنعون الأنظمة والقوانين هم الأقوياء في الغالب. كذلك نجد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام من الأمم السابقة من غلا فيهم فأعطاهم أوصاف القداسة ومنحهم بعض صفات الألوهية، ومنهم من أفرط حتى قصر في حقهم ونسب إليهم النقص. ونجد أن اليهود على سبيل المثال نسبوا إلى الأنبياء مثلاً أكل الحرام وشرب الخمر والزنا، بل الوقوع على المحارم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فجاءت هذه الأمة وسط، أعطت الرسل حقهم وآمنت بهم جميعاً لا نفرق بين أحد منهم، ومع ذلك لم تتجاوز بهم الحد ولم تعطهم شيئاً من خصائص الألوهية أو من العبادة. ولذلك صارت هذه الأمة وسطاً بين الأمم. وكذلك نحن نقول السنة وسط بين الغالي وبين الجافي، وهذه النقطة السابعة. فالسنة وسط في الأبواب كلها بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء. فلذلك قال المصنف: فهم وسط في باب الصفات بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. والتعطيل المقصود به نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى وتأويلها أو تأويل شيء منها. وإنما قال المصنف الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان، لأنه هو الذي نشر المذهب وأشاعه وبه عرف، وإلا فإنه ليس هو أول من قال بهذه المقالة، وإنما قال بها قبله الجعد ابن درهم. وإنما نسبت المقالة إلى الجهم فصار يقال الجهمية والتجهم، لأنه هو الذي نشر هذه المدرسة وأشاعها وأصلها وتكلم فيها. ولهذا كان الجهم يعطل تعطيلا محضا نافيا لسائر الأسماء وسائر الصفات، بخلاف المعتزلة مثلا فإنهم يثبتون الأسماء ولكنهم ينفون الصفات. ولذلك اختار المصنف لفظ الجهمية، لأن كلمة الجهمية تدل على منهج نظري وليس بالضرورة على مجموعة أو جماعة معينة. ولهذا لا يختص هذا الاسم بطائفة بعينها، ونقول لكل من نفى شيئا من الصفات أنه وقع في شيء من التجهم، حتى أنه يقال فلان جهمي ويقال فلان فيه تجهم، يعني فيه شيء من نفي الصفات وإن لم يكن على الجادة معهم في كل شيء. فهذا طرف، وهم الجهمية الذين أولوا الأسماء أولوا الصفات وبالتالي نفوها وعطلوا معانيها، فهذا طرف. يقابل هؤلاء، وهؤلاء يعني يزعمون أنهم نزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، بينما الطرف الآخر هم أهل التمثيل أو التشبيه، وهم المشبهة الذين هم على النقيض من الجهمية، حيث يبالغ المشبهة في الإثبات حتى يشبهون صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين. وهذا المذهب ينسب لطوائف قليلة أو أفراد على الأصح، مثل هشام بن الحكم وغيره، وربما درس هذا المذهب أو كاد، ولكنه قد ينتشر أحياناً بين بعض الجهلة الذين يبالغون في الإثبات في أزمنة غبرت، وقد يقع في بعض العوام من الجهال وغيرهم بسبب عدم وصول العلم إليهم. والسنة وسط، حيث تثبت الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى ولا تحرفها عن معناها الظاهر، ولكنها أيضا تصونها كما قال المصنف كما سيأتي عن الظنون الفاسدة أو الظنون الكاذبة والباطلة. فإذا وقع في ظنون الناس أو أوهامهم أو عقولهم معاني من التشبيه أو التمثيل نفتها السنة وبينت أنها تثبت لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل. وهذه النقطة الثامنة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. وفي قوله في أفعال الله تبارك وتعالى، فإن المسلمين جميعا متفقون ومجمعون على أن الله تبارك وتعالى هو الخالق. إذن أصل فعل الرب تبارك وتعالى أجمع المسلمون على إثباته وأنه هو الخالق، لكن الخلاف هو في فعل العبد، الخلاف هو في فعل العبد، وهذا الذي وقع فيه الخلاف بين القدرية وبين الجبرية. فالخلاف وقع بينهم، هل يقال إن الله تبارك وتعالى خلق فعل العبد أم لا يقال؟ فالقدرية، والمقصود بالقدرية هنا القدرية النفاة الذين ينفون القدر ويقولون إن الأمر أنف وإنه لا قدر، فينفون هؤلاء أن الله تعالى خلق فعل العبد، بل منهم من غلاتهم من المتقدمين من كان ينفي العلم، فينفي أن يكون الله تعالى علم أو يعلم ما سيفعله العباد حتى يقع. ولكن المتأخرين من جمهورهم انتقلوا عن هذا وتركوا مسألة نفي العلم، وصار الغالب عليهم نفي القدر والقول أن الله تعالى يعلم أفعال العباد ولكنه لم يخلقها، يعلم أفعال العباد ولكنه لم يخلقها، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ولذلك يعني ادعى عليهم وقال عنهم الآخرون إنهم مجوس هذه الأمة، وجاء في هذا حديث رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تتبعوهم، ورواه أحمد وغيره، ولكن الحديث ضعيف فيه انقطاع ولا يصح في هذا الباب حديث. وإنما قالوا عنهم إنهم مجوس لأنهم قالوا إنهم أقروا بوجود أكثر من خالق، وجود أكثر من خالق، لأن العبد عندهم يخلق أفعال نفسه، فشبهوهم بالمجوس من هذا الوجه، الذين يؤمنون بأكثر من خالق، بإله للنور وإله للظلمة. ومعروف كلام المتنبي يقول: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. يعني المقصود أن هؤلاء القدرية ينفون أن يكون الله تبارك وتعالى خالقا لأفعال العباد، وأن العبد هو خالق فعل نفسه. يقابل هؤلاء الجبرية، وقد يسميهم بعضهم القدرية الجبرية، يعني الذين، وهؤلاء مثل الجهم بن صفوان، طبعا منهم الجهم بن صفوان، وهم الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، فهو كالشجرة التي تحركها الريح، بل هو كالريشة في مهب الريح. وعلى هذا القول يلزم أن يكون الإنسان مثلا الذي كان في السطح فسقط، أو دفعه أحد فسقط من غير اختياره، مثل الإنسان الذي نزل من الدرج برغبته واختياره. فهؤلاء يقولون بنظرية الجبرية وأن العبد مجبور على فعله، بينما السنة هي الوسط، فهي تثبت للعبد فعلا وإرادة، ولكنها تابعة لإرادة الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم، لكن يقول في الآية التي بعدها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة، وأثبت لله تبارك وتعالى مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى. والله تعالى هو خالق الإنسان وخالق ما يعمل، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، فما تعملونه خلقه الله تبارك وتعالى. فهذه مثلا نحن نفعل الشيء باختيارنا، وهذا شيء يحس الإنسان ضرورة، فهو إن شاء قام وإن شاء قعد، وإن شاء سافر وإن شاء قام، أو أكل أو شرب أو نام أو استيقظ أو فعل أو ترك، هذه أشياء يحس الإنسان ضرورة، وهذا لا يحتاج إلى كبير أدلة، كما يقول كثير من المحققين أن الإنسان يدرك بالضرورة أن له إرادة وله اختيار، فلا يحتاج إلى كبير استدلال على مثل هذا المعنى. ولكننا نقول إن هذا الاختيار، هذه الإرادة، هذه الآلة، هذه القدرة، هذا التمكين، إنه كله بخلق الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الله خالقا لما تفعله أنت، فهو الذي خلق إرادتك، وهو الذي خلق الآلة التي تعمل بها، وهو الذي أقدرك على ذلك، وهو الذي أوجد لديك الإرادة، وهو الذي أوجد عندك التمكين على فعل هذا الشيء من أكل أو شرب أو سفر أو إقامة أو غيره. ولهذا كان هذا كله من الله تبارك وتعالى. النقطة التاسعة قال: وهم وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيره. والمقصود بالوعيد الوعيد على أصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر التي توعد فيها بالعذاب في الدار الآخرة، بألوان الوعيد الواردة في القرآن والسنة، مثل كونهم مثلا لا يدخلون الجنة، أو كونهم يعذبون بالنار، أو كونهم يعني يأتيهم نوع من العذاب أو من الطرد أو اللعن أو غيره. وأول من نازع في هذا الأصل هم الخوارج، الذين ظهروا زمن الصحابة رضي الله عنهم كما أسلفنا، وقالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم، وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه كما ذكر ذلك الإمام أحمد عن هؤلاء الخوارج، وجاءت أحاديثهم في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجماعة من الصحابة، ولم يصح في أهل البدع شيء كما صح في هؤلاء الخوارج. وفي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اقتلوهم أو قاتلوهم، فإن عند الله تعالى أجرا لمن قتلهم، حتى قال في حديث صحيح: لو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم من الأجر عند الله تعالى لنكلوا عن العمل. يعني من عظمة الأجر لهؤلاء مع ما كان عليه هؤلاء القوم من الخشوع والنسك والزهد والعبادة والغيرة، ولكن هذا كله كان بغلو وإفراط ونوع من يعني حظ النفس الذي لم يشعروا به وانساقوا معه، فكانوا أولا شقاق عقدي وعملي ضرب الأمة المسلمة وترتب عليه سفك الدم الحرام واستحلال الحرمات كما هو معروف، والمشكلة الطويلة العريضة التي ظلت في التاريخ وبقيت قرونهم كما جاء، كلما انقطع منهم قرن ذر منهم قرن آخر. فهؤلاء كانوا يرون أن أصحاب المعاصي من الكافرين المخلدين في نار جهنم، ويستدلون بظواهر النصوص القرآنية ويقيمون على ذلك، وزادوا أنهم تحزبوا كما ذكرنا واعتدوا وسفكوا الدماء. فهذه مخالفة، ويشترك مع هؤلاء الخوارج المعتزلة، ولذلك المصنف رحمه الله قال وبين الوعيدية من القدرية، يعني المعتزلة، فإن المعتزلة يوافقون الخوارج في أن صاحب الكبيرة أو صاحب المعصية مخلد في نار جهنم في الدار الآخرة، لكنهم يختلفون معهم في حكمه في الدنيا وفي اسمه في الدنيا كما سوف يأتي. إذن الوعيدية من القدرية وغيرهم وهم المعتزلة والخوارج يقولون بهذا، وأما المرجئة وهم الطرف الثاني فهم الذين يغلبون باب الرجاء، ولهذا سموا مرجئة لأنهم يغلبون باب الرجاء على باب الخوف، بينما الخوارج يغلبون باب الخوف على باب الرجاء. وقد يكون سبب تسميتهم بالمرجئة لأنهم أرجأوا العمل، يعني أخروه عن الإيمان، فالعمل عندهم لا يدخل في مسمى الإيمان، وإنما الإيمان عندهم هو اعتقاد القلب أو تصديق القلب. وهؤلاء المرجئة في أحكام العصاة في الدار الآخرة على طوائف، منهم من يقولون إنه لا يدخل النار أحد من المسلمين البتة، وهؤلاء أشد المرجئة، فيقولون إن جميع المسلمين لا يدخل أحد منهم النار مطلقا، هذه طائفة وهي أشد المرجئة كما ذكرنا. الطائفة الثانية من لا يجزم بدخول أحد من عصاة المؤمنين النار، يعني يقول من الممكن، ليس على سبيل القطع، لكن من الممكن ألا يدخل أحد من العصاة النار، وهذا مخالف للسنة. لماذا هو مخالف للسنة؟ لأنه جاء في أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك من يخرجون من النار، هناك من يخرجون بالشفاعة، وهناك من يخرجون برحمة الله تبارك وتعالى، إذن هناك من يدخلون النار ثم يخرجون منها، وهؤلاء لا شك ممن؟ من المسلمين العصاة، نعم من المسلمين ومن العصاة. أما أنهم من العصاة فلأن الله تعالى لا يظلم أحدا، وأما أنهم من المسلمين فلأن غير المسلم لا يدخل الجنة، وهؤلاء يخرجون من النار ويدخلون الجنة، إذن هم مسلمون وهم عصاة، ولهذا نقول لا بد أن يدخل من عصاة المسلمين أحد النار، لكن هل نحكم لعاصي بعينه؟ كلا، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له. إذن الطبقة الوسطى من أهل الإرجاء يقولون من الممكن ألا يدخلها أحد البتة، فيخالفون هذه السنة. ومنهم المقتصد وهم الذين يسمون مرجئة الفقهاء، وهؤلاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ولهذا سموا مرجئة أو يسمون مرجئة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وغيره، ولكن هؤلاء يوافقون السلف في حكم مرتكب الكبيرة وأنه تحت المشيئة وأن من أهل الكبائر من يدخل النار ويخرج منها. والسنة الصريحة تدل على أن العصاة تحت المشيئة وأن منهم من يعذب بالنار ومنهم من يخرج منها كما ذكرنا. النقطة العاشرة قال وفي باب الأسماء والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، يعني أن السنة وسط بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، لكن قال في باب الأسماء والدين، إذا كانت الفقرة السابقة تتعلق بحكمهم في الدار الآخرة فإن هذه الفقرة الجديدة تتعلق بأسمائهم وأحكامهم في الدنيا، ولهذا قال إنهم في باب الأسماء والدين بين الحرورية، والحرورية هو أحد أسماء الخوارج نسبة إلى حروراء وهو بلد في العراق، ولهذا قالت عائشة أحرورية أنت، فهم وسط بين الحرورية والمعتزلة من جهة وبين المرجئة والجهمية من جهة أخرى. أما الحرورية وهم الخوارج فإنهم يسمون مرتكب الكبيرة كافرا، الخوارج يسمونه كافرا. طيب الأباضية ماذا يسمونه؟ الأباضية هي فرقة من الخوارج، ولكنهم قد يسمونه كافرا، إنما هو عندهم كفر نعمة على الغالب. وقد رجعت إلى مصنفاتهم فوجدت مثلا كتاب العقود الفضية في أصول الإباضية لسالم الحارثي يقول: ومن ذلك قول في مرتكب الكبيرة إنه كافر كفر نعمة، إنه كافر كفر نعمة. طيب هذا قول. لكن وجدنا في كتاب لمؤلف آخر وهو كتاب الحق الدامغ يقول أن عقيدة القائلين بخلود أصحاب الكبائر في النار التي أنكرها من أنكرها عليهم وحكم عليهم من أجلها بالكفر هي العقيدة التي نطق بها القرآن ودعمتها الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر ما قال. وبناء عليه يبدو أنهم يشبهون المعتزلة، لأنهم يرونه مخلدا في الآخرة لكنهم في الدنيا يعتبرونه كافرا كفرا نعمة. الخوارج يعتبرونه كافرا أو يسمونه كافرا، أما بالنسبة للمعتزلة فهم لا يصرحون بكفره، إنما يقولونه في منزلة بين المنزلتين. هذه المنزلة ما هي؟ قالوا هي منزلة الفسق المطلق، يعني لا بأس أن يسموه فاسقا أو يطلق عليه أنه فاسق، لكنهم لا يقولون هو كافر ولا مؤمن، بل في منزلة بين المنزلتين. وهذه بدعة غريبة فعلا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يكن هناك قسم ثالث يعني بين الإيمان وبين الكفر. لا يصلح إنسان وسط ما بين الجنة والنار، كيف نصلي عليه؟ كيف ندعو له؟ كيف نورثه؟ أين ندفنه؟ كما قال بعض الظرفاء: هل ندفنه في مقبرة بين المقبرتين؟ لأنه لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فهذه يعني بدعة غريبة وليس لها أصل، وهي من يعني أبعد البدع. إذن هؤلاء طرف وهم الخوارج والمعتزلة، بينما الطرف الثاني هم المرجئة الذين يثبتون له اسم الإيمان المطلق، فيقولون هو مؤمن ويرون أن الإيمان لا يتأثر بالمعاصي ولا بالفسوق، ويقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، والأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان، ولهذا مهما فعل فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كانوا قد يصفونه بالفسق لعمله، قد يصفونه بالفسق، لكن هذا الفسق لا يتعلق بأصل الإيمان عندهم، وإنما يتعلق بالعمل، يتعلق بالعمل. أما السنة النبوية فدلت على أن مرتكب الكبيرة المسلم مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته أو بكبيرته، أو نقول مؤمن ناقص الإيمان، وأن أحكامه في الجملة هي أحكام المسلمين في الدنيا، وهو في الآخرة عند الله تعالى تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن الله تعالى لا يخلد في النار أحدا من المسلمين. ولهذا جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي وهو في صحيح مسلم أن لما ذكر الجارية وكيف أنه صكها صكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوها لي. فلما جاءت قال لها عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء، أو أشارت بيدها إلى السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة، فأثبت لها اسم الإيمان. بينما نجد في حديث سعد بن أبي وقاص وهو في الصحيحين لما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وفلانا وترك رجلا هو عندي أعجبهم إلي، فأتيت وقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وتركته هذا وهو أحبهم إلي أعجبهم إلي وإني لأراه مؤمنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلمة؟ قال: فغلبني ما أجد، وأتيت وقلت: يا رسول الله، إني لأراه مؤمنة. قال: أو مسلمة؟ حتى قال في المرة الثالثة: أقتالا أي سعد؟ مسألة يعني بالقوة، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلمة، كأنه أثبت له أو علم سعدا أن يثبت له اسم الإسلام وليس الإيمان. وهذا الفرق بين هذا الحديث والذي قبله، والله تعالى أعلم، أن الأول وهو حديث الجارية كان في مقام حكم، ولهذا قال: أعتقها فإنها مؤمنة، فبنى الإعتاق على وجود أصل الإيمان عندها أنها مؤمنة، وهذا لا يعارض أن يكون عندها معصية مثلا، المقصود أنها يعني مسلمة. فالله تعالى لما أمر بعتق رقبة مؤمنة يعني رقبة مسلمة ولو كان عاصي ولا لا، فالحكم يتعلق بوجود الإيمان. بينما في الحديث الثاني حديث سعد الأمر لا يتعلق به حكم شرعي، وإنما يتعلق به ماذا؟ الثناء عليه والمدح له بالإيمان، ولهذا قال أثبت له الإسلام، لأن مسألة الإيمان درجة أعلى ينبغي أن يتوقع الإنسان في ثبوتها. النقطة 11، قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الروافض والخوارج. وهذه النقطة في نظري لا تخلو من إشكال، لأن المصنف رحمه الله جرت عادته في الفقرات السابقة أنه يذكر طرفين متناقضين ويقول إن السنة وسط بينهما، ولا لا؟ بينما هنا ذكر طرفين كلاهما مشترك في المشكلة، فهو يقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. فالخوارج نحن نعرف أنهم طعنوا في كثير من الصحابة وقاتلوهم، خصوصا الذين شهدوا زمن الفتنة والاختلاف من الصحابة رضي الله عنهم، بل كثير منهم يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبعضهم كفروا عثمان أيضا، ويكفرون الصحابة أو بعضهم الذين قاتلوا يوم النهروان، وإن كانت حالهم مع أبي بكر وعمر أفضل وأحسن. فهذا شأن الخوارج مع الصحابة. كذلك الروافض فإنهم طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم، خاصة الخلفاء الثلاثة وبالأخص الشيخين، ومنهم المفضلة الذين كانوا يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، ومنهم وهؤلاء أخفهم، ومنهم الغلاة المكفرة الذين يكفرون الصحابة، بل منهم من يكفر حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكر بعض أهل الملل والنحل، وبين ذلك طوائف شتى. فالمصنف إذن ذكر هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة ولم يذكر الفئة الثانية التي تقابلهم وتغلو مثلا في أمر الصحابة، والذي يظهر لي أنه ربما كان مراده خصوص أهل البيت رضي الله عنه، فإنه يصح فيهم أن يقال أن الخوارج بالغوا في الطعن فيهم وكفروهم أو كفروا منهم، بينما تجد أن من الشيعة من بالغوا في إثبات حقوق لأهل البيت لم ترد في السنة، ومنهم من ادعى عصمتهم كالاثني عشرية وقالوا بإمامة منصوصا عليها، وذكروا لهم أشياء كثيرة، وهنا تصح المقابلة بين هؤلاء وهؤلاء، ويكون أن السنة هي الوسط، فإن أهل الحق يحبون أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم، ولا يفرقون بين أحد منهم، ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ويرون أن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، واختارهم لحفظ كتابه، واختارهم لنقل السنة، وأن هؤلاء شهدوا التنزيل وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا من ورائه ورأوه وسمعوه وأحبوه وحرسوه، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، بل شهد لهم القرآن الكريم. النقطة 11، قال المصنف رحمه الله بعدما انتهى من هذا الباب وهو باب الكلام في الوسطية، قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. إذن هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لباب مهم عظيم من أبواب الاعتقاد، وهو إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، والأدلة على علوه سبحانه كثيرة، حتى أوصلها بعضهم إلى نحو من 1000 دليل، وهي أنواع. أيضا أوصل بعضهم أنواعها إلى أكثر من 30 نوعا، لكن بعضها فيه تشقيق، فنذكر أهم هذه الأنواع. منها أولا التصريح بفوقيته سبحانه، يخافون ربهم من فوقهم. ومنها التصريح بالعروج والصعود، كما في قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الثالث التصريح بالتنزيل، كما قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الرابع التصريح بأنه في السماء، كما في قوله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء، وكما في قول الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها على ذلك. الخامس أو السادس التصريح بالاستواء، ثم استوى على العرش، وهذه في الاستواء في 7 مواضع في القرآن الكريم. السابع رفع الأيدي إليه في الدعاء، وهذا جاء في أحاديث كثيرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وفي الجملة فإن رفع الأيدي في الدعاء يعتبر من المتواتر المعنوي، فقد جاء في أحاديث كثيرة. الثامن التصريح بنزوله تعالى إلى سماء الدنيا. التاسع التصريح بالإشارة إليه كما في حديث الجارية وكما في حديث جابر في حجة الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم وأجابوه كان يرفع يده إلى السماء ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد إلى آخر ذلك. وأهل السنة يثبتون ذلك بالكتاب كما ذكرنا، ويثبتونه بالسنة كما أسلفنا، ويثبتونه بالعقل، فإن العقل يقتضي علو الله تبارك وتعالى على خلقه، ويثبتونه بالإجماع فإنه مما أجمع عليه أهل الحق، ويثبتونه بالفطرة فإن الفطرة تقتضي ذلك، والعبد إذا شعر بضرورة فإنه يرفع رأسه أو بصره إلى السماء، بل هذا قد يقع حتى للحيوانات. الفقرة الثالثة عشرة في قول المصنف رحمه الله، وقد جمع يعني القرآن بين هذا وبين المعية في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والمعية التي ذكرها الله تعالى في قوله هنا وهو معكم أينما كنتم، المعية تقتضي مطلق المصاحبة في اللغة العربية، ثم هي لكل شيء بحسبه. فعلى سبيل المثال لما نقول يعني الإنسان خلط الماء مع اللبن، فهذه المعية تقتضي ماذا؟ امتزاج واختلاط ودخول أحدهما في الآخر، فهذا نوع. لكن لما تقول فلان يمشي مع فلان، فهذه تعني نوع من المماسة يعني أو المصاحبة أو المقاربة. لكن لما نقول مثلا المسألة فيها عشرة أقوال وفلان مع فلان على هذا القول، المعية هنا ما مرادنا بها؟ أنه يوافقه أو يعني يؤيده على هذا القول. إذن هذه المعية لا تقتضي يعني شيئا ماديا أو حسيا، وإنما هي معية معنوية تقتضي موافقته على هذا القول. كذلك لما نقول فلانة المرأة مع فلان، يعني يسألك هل فلان طلق زوجته، فتقول لا هي معه، المعية هنا ما معناها؟ أنها يعني في ذمته، أنها في ذمته، أنها في عصمته. طيب لما نقول سرنا والقمر معنا، سرنا في الليل والقمر معنا، ما معنى الرؤية؟ معنى أنه يراه. فهذه يعني كما قلنا المعية إذن تقتضي مطلق المصاحبة، وكل شيء له من ذلك بحسبه. والسياق يدل على هذا المعنى أيضا، ولهذا قال المصنف رحمه الله وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. لاحظ أنه قال لا توجبه اللغة، لم يقل فإن هذا لا تدل عليه اللغة. لماذا؟ لأن اللغة قد تدل على هذا المعنى كما ذكرنا قبل قليل، فإن المعية قد يكون من معانيها الاختلاط، لكن هذا يفهم أحيانا من السياق ومن ذكر الشيء مع الشيء، ولكنه قال لا توجبه اللغة بحيث يكون هو المعنى الوحيد أو المعنى الصحيح فيها، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة أيضا، وخلاف ما فطر عليه الخلق. ولهذا نقول إن العوام، عوام الناس تعليقا على قول خلاف ما فطر عليه الخلق، نقول إن عوام الناس إذا تركوا وشأنهم فإن الغالب أنهم يفهمون أن الله تعالى علي على خلقه فوق سماواته، ولا يقولون بألوان الحلول والاتحاد ووحدة الوجود التي صار إليها كثير من المتفلسفة. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى بالقمر، فقال والقمر وهو آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته هو موضوع في السماء. وما معنى كون القمر في السماء؟ هل القمر داخل السماوات؟ لا، وإنما المقصود أنه في العلو، السماء هي العلو. قال وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، يعني من السمع والبصر والتدبير والرحمة وغيرها. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. انتهى كلام المصنف، أي لا يصرف عن معناه بالتأويل والتحريف، ولا يشبه الله تعالى بخلقه، ولهذا جاء في أكثر طبعات الواسطية زيادة أراها غير موجودة في الكتاب الذي يعني زكيته لكم وفي هذه الطبعة التي ذكرناها، فهنا زيادة ينبغي أن تضاف في هذه الطبعة لأنها موجودة في كثير من الطبعات، وهو كلام في نفس السياق وجميل، ونصه كما يلي الزيادة. قال مثل، يعني يصان عن الظنون الكاذبة، مثل ماذا؟ قال مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. انتهى الكلام، انتهت الزيادة، فهذه تضاف إلى الطبعة. قوله مثل أن يظن أن السماء تظله أو تقله، ما معنى تظله؟ يعني تكون فوقه كالسقف، أو تقله معناها تحمله. ولا شك أن كونها تظله أو تقله معناه أن الله تعالى يكون محتاجاً إلى خلقه، إلى السماء أو إلى العرش أو إلى غير ذلك، وهذا لا شك أنه منفي عن الله تعالى، فالله تعالى هو الحي القيوم الغني غنى كاملا تاما عن خلقه عن كل شيء، وإنما المقصود أنه في السماء يعني في العلو، فهذا هو المعنى. وأما قوله ذكره لهذه الآيات فمراده أنه إذا كان الكرسي مثلا قد وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش، والعرش أعظم من الكرسي بما لا يقدر قدره إلا الله، فكيف بالله تعالى رب العالمين أن يحيط به شيء أو أن يحتاج إلى شيء من خلقه سبحانه وبحمده. الفقرة 14 قال وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الآية في أي سورة؟ في سورة البقرة، وفيها ثمانية ضمائر تعود إلى الله تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب، هذا ضمير مستتر، دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هذه ثمانية. سبعة ها؟ نعيد مرة ثانية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ممكن قريب نشوف، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، ثمانية ضمائر، منها قوله قريب. طيب، هذه الآية الكريمة فيها إثبات القرب، وأن الله تعالى من أسمائه القريب ومن صفاته القرب. وقد قال جماعة من العلماء إن القرب لله تعالى نوعان، قرب خاص وقرب عام. أما القرب الخاص فهو قرب من أولياء، قرب من العباد، من الصلحاء، من الداعي، كما في قول الآية فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وما أشبه ذلك من الآيات. أما النوع الثاني فهو القرب العام، وهو قربه سبحانه من جميع خلقه، قربه بالعلم، بالسمع، بالبصر، بالإحاطة، وهذا المعنى لا بأس به، الدليل عليه من القرآن الكريم قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ومعنى ذكر الأصناف الثلاثة المؤمنين والكفار. وهكذا قوله سبحانه وتعالى في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن لا بأس أن نقول إن الله تعالى قريب من خلقه القرب العام، وقريب ممن يدعوه ويعبده، وأيضا من القرب الخاص قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة قال فأكثروا من الدعاء. والمصنف ختم هذه التقريرات كلها بقوله وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، وإذا كانت بعض الأشياء ممتنعة أو مستحيلة في حق الخلق فلا يلزم أن تكون في حق الخالق كذلك. وأيضا فإننا نقول إن كثيرا مما يدعى فيه أن يكون ممتنعا أو مستحيلا فليس الأمر فيه كذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على ما قدم. وندعوكم أيها الأحبة للاستماع للشريط التالي من شروح العقيدة الواسطية. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض. هاتف رقم 01-208-19-20، فاكس رقم 01-208-19-02، صندوق بريد رقم 28577، الرمز البريدي 11447، الرياض. البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. ويشرفنا زيارتكم على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net. ونذكركم أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.